إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم.